هل يجوز شراء شيء وبيعه بضعف ثمنه، يعني ربح فيه الضعف، بيع بدون فائدة مجرد ربح؟ ليس في الإسلام تقدير لربح معين، يعني لا يوجد نص شرعي في أن الربح يكون 10% أو 20% أو نحو ذلك. لكن لو رأى الحاكم المسلم أن يسعر السلع لئلا يستغل التجار حاجة الناس وسعر بالفعل، فلا يجوز مخالفة ولي الأمر أو الحاكم وبيع السلعة بأكثر مما سعرت به. أما ما عدا ذلك فالأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محيت بركة بيعهما. لكن هذا يراعى فيه أيضا أن يراعى فيه أيضا التماحة في البيع التي هي من أخلاق المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استغلال المسلم في أحاديث كثيرة. فالحاصل أن المسألة مبنية على ما تقدم، أنه لا يوجد، طالما لا يوجد تسعير من حاكم مسلم فلا بأس هنا بالزيادة، مع مراعاة ما ذكرت وهي عدم الاستغلال والسماحة في البيع والشراء.